يعمل فيه مضاربة في جزء من الربح، هذه مضاربة، أنت كذلك تستطيع تفعلها. فهي جمعت الآن جميع أنواع الشركات. قد يقول قائل منكم وله أن يقول، ما هو الدليل على هذا التقسيم من حيث التنويع، وما هو الدليل على هذا التقسيم من حيث التصحيح والفساد؟ هذا سؤال وارد. نقول أما من حيث التقسيم والتنويع فلا مشاحة في الاصطلاح، ما دمنا لم نخرج عن حدود الشرع لا مشاحة. أنا أستطيع أقسم هذا الشيء إلى أربعة أقسام أو إلى خمسة أقسام ما دام أنه في إطار الشرع. أما مثل التصحيح والتفسيد أو الصلح والفساد، فما هو الأصل في المعاملات؟ الحل والصحة. فنحن أخذنا بذلك وقلنا كل هذه النواع جائزة بناء على الأصل، أن الأصل في المعاملات الحل، وهذه قاعدة عرفوها. أي واحد يقول لك هذه المعاملة حرام مما حدث أخيرا في المعاملات ومما يحدث ومما سبق ومما حضر، كلهم هذا الدليل على المنع، هذا الدليل على المنع. والمنع في المعاملات ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في القواعد النورانية أنه يعود إلى ثلاث أشياء، يعود إلى ثلاث أشياء: الظلم والربا والغرر. كل ما فسد من البيوع والإيجارات وغيرها تجده لا يخرج عن هذه الثلاثة، إما ظلم وإما غرر وإما ربا. طيب، فهذا الجواب. أما مثلا بعضها صحيح وبعضها فاسد، فهذا يرجع إلى تطبيق هذا الحكم على قواعد الشريعة. ما خالف قواعد الشريعة فهو فاسد، وما لم يخالفه فهو صحيح، أو يقول ما وافقه. شوف التعبير أي أدق، ما خالف قواعد الشريعة فهو باطل، وما وافقه فهو صحيح، أو نقول وما لم يخالفه فهو صحيح. يلا أيها الفرسان. طيب، ثلاث عبارات: ما خالف القواعد الشرعية فهو باطل، ما وافقه القواعد الشرعية فهو صحيح، كذا ما لم يوافق فهو صحيح فهو فاسد، ما خالف فهو فاسد. ماذا نقول؟ نعم، نقول ما لم يخالف فهو صحيح. فالصحيح من المعاملات هو ما لم يخالف الشريعة، هذا الصحيح. الله أكبر، الله أكبر. وذاتهما قال إنه جميع التنمية لماذا لا نقول أنه يفوى الشرق؟ نعم، لا، وهذا غرض جهالة عظيمة، فيكون فيها جور، حيث على إن كان كسبا نادرا فيه على الكاسب حيث ضرر، وإن كان الغرامة النادرة فيه على الثاني. ما يصح أصل الشركة، ما صح. يقال كل واحد منكما له كسب ماله، وله إن كان قد عمل بمال صاحبه له أجر. لا، ما هنا، ما هنا. نعم، قلنا قاعد أن الوضيعة تزيد قدر المال، إذا راضي الثاني أن يكون خسارة عليها لسبب من الأسباب، كأن يكون مثلا شريكنا لا يقبل هو قلنا الذي لا يصح اشتراكه في العقد لا بأس أن يتبرع به فيما بعد، ما في مانع. ما ذكرنا هذا جمال، ذكرناها الله بارك فيكم، قلنا هذا لا يدخل في الشروط، وإذا حصلت خسارة ها

هنا. نعم يقاسم. راضي أليس سعد أتى بأسيرين وعمار وعبد المسعود ما أتى بشيء؟ شبكهم الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر قبل قسمة الغنائم، يعني قبل أن تشرق قسمة الغنائم، كان من غنم شيء فهو له. أفهمت؟ يقول الحمد لله أنا بشرك الآن، أنت تأتيت الآن بغزلي وأنا ما أتي بشيء، لي واحد ولك واحد، المرة الثانية يمكن أجيب أنا أربع غزلة وأنت ما تجيب شيء. لا ما يسمع. نعم. بل قول الفقهاء المعافاة له ثلاث صور، هل هذا يكون تجوزا؟ صلة فعلية للبيع، يقول المعافاة إما أن يكون المعافاة من طرفين أو من طرف واحد، هل نقول أن هذا تجوز؟ أن المعافاة لابد أن يكون فيها إعطاء من طرفين؟ ما هو بلازم إعطاء من طرفين، إذا كان فيها صيغة معافاة ولو من طرف واحد، فهي معافاة. أي نعم. نعم. أما على المذهب ما يصلح إلا الثمر الذي يؤكل، والذي لا يؤكل لا تصح المساقات عليه، والصحيح أنه يصح على كل ثمر يؤكل أو لا يؤكل، بل حتى الورق وحتى الأغصان اللي ينتفع بها تقوم مقام الثمر. إيه يدخل حتى العذق يدخل بها. نعم. أي نعم. طيب مضاربة فسد، والرجل هذا عمل فيها خمسة أشهر، أجرة هذا الرجل بالشهر 2000، كم يستحق؟ 10,000. سهم المزل لو قدرناه ما يساوي 1000، ما ليس له إلا 1000، أو ربما يساوي 5,000، نعطيه 5,000، يعني قد يزيد على وجهه وقد ينقص. والصحيح أن له سهم المثل لأنه لم يدخل إلا على المشاركة في الغنم والغرم. إيش النصف مثلا؟ إن دخل مثلا على أنه نصف. نعم. مرت معنا الشروط التي إن تخلفت كان العقد فاسد أو باطل، فلو أن المتقاد تمت على شرط غير صحيح كما شرط شيئا معلوما. نعم. شيئا مجهولا. نعم. وتمت المتقاد ومضى حتى طلعت الخبر، فهنا في هذه الحالة كيف نكون بينهما؟ لكن القاعدة يا رجل، ما سمعت القاعدة؟ ماذا تقولون؟ المذهب أجرة المثل، قال قدر إنسان يعمل على هذا النقل كم أجرته في الشهر ويعطى، والقول الثاني سهم المثل. نعم. نعم. أنا في طيب 100 كيلو، يقال مثلا هذا الرجل لو أن هذا أعطي عاملا قال يقوم عليه بالخمس، نعطيها 20%. الله أكبر. الله أكبر. في شيخة المضاربة يقول المؤلف ولا يقسم مع بقاء الأرض إلا باتفاقهما. نعم. فالطالب للقسمة إذا منع يعني قد يتضرر، كيف يلزم يعني مع اتفاق ما معه؟ الثاني ايضا يتضرر، الثاني سيتضرر، الا يوجه يلزم ليسدد حاجته؟ اذا كان بيضمن الضرر لصاحبه لا باس. نعم. بالنسبه للزرع الذي يزرعه العام في هذا الشجر لا ليس له فيه شيء، هذا يكون مزارعة ستأتي إن شاء الله. نقرأ قال رحمه الله تعالى إيش تصريح. طيب أنت رقم ثمانية خلاص أبس. قال رحمه الله تعالى في باب المساقات وهو عقد جائز، فإن فتح المالك قبل ظهور الثمرة وهي عقد جائز، فإن فتح المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فتح هو فلا شيء له، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرق وسقي وجبار وتنقيح وتشميد وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، وعلى رب النار ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. للمساقات صفتان، للمساقات صفتان. نعم جماعة، نعم والثانية نعم ويساقيه عليه بجزء من الثمرة كذا صح. بارك الله فيك. هل لها دليل من الشرع او لا؟ نعم سليم يلا. الدليل يا شيخ ان الرسول صلى الله عليه وسلم فتح خيبر نعم وعامله عاملهم على المسلم. طيب هل يؤيد الأثر النظر صالح؟ كيف ذلك؟ قد يكون عند الإنسان دساتين ولكن ليس في وسعه أن يقوم عليه، وقد يكون عمال عاقلون فيسلمه لهم فينتبه هؤلاء وهؤلاء. إذن يعتبر هذا من محاسن الشريعة كذا. طيب هل تصح المساقات بالأصل بجزء منه، يعني ما هو من أصله مما يقطع منه؟ لا كان يتفع به في الأرصان فإنه يتفع يصح يعني. وإن كان تمر لأن الشرط هذا ما شجر ما بيستمر إطلاق، لكن هذا يقطعونه يضعونه لأشياء خاصة إما لسقوف البيوت أو لغير ذلك. المذهب لا يصح. نعم المذهب يصح والراجح أنه المذهب لا يصح والراجح أنه يصح، لأن أغصانه هذه بمنزلة الثمر لأنه ينتفع بها مع بقاء أصل. طيب رجل ساق شخصا على شجر متنوع، يعني مثل نخل برني عجوة جنيب جمع سكري شجر وهكذا، وقال لك البرهي ولي الباقي سامي. نعم ليش؟ لأنه اشترط أن يكون في جزء مشاع، وهذا بشيء معين. طيب العلة، العلة أولا من الدليل، أنا أقول في الحقيقة قبل ما هو الدليل على أن هذا لا يصح؟ لا نريد في المساقات نفسه. لا رافع بن خديج. نعم هذا يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم قبل شيء معلوم ومن ثلاث

قلنا بأن المالك إذا سفر قبل ظهور الثمرة إذا سفر قبل ظهور الثمرة فإن للعامل نصيبه من سهم التكليف. لا مو مثل منك نصيب قسطه من السهم الذي شرط له. من السهم الذي شرط له. نعم. الآن وفي المثل الثاني رعينا حق المالك لأنه لا يمكن له أن يسفر إن تضرر المالك. هنا. نعم. في هذه الصورة الأولى قد يضر العامل أيضا لفوات الموقف لأنه في قد انفسخ المالك قد لا يجد من هذا العامل قد لا يجد العامل من يساقيه. هذه أيضا ربما نحملها على ما ذكر أنه إذا لم يكن عذر للمالك يضمن. نعم. بارك الله فيكم. إذا فسخ العامل المساقاة لعذر ولم يكن على المالك ضرر فهل له أن يأخذ أجرة المثل أو ثمن المثل؟ نعم. يلا حسن. شيخ الحين في المكائن بالعرف أنها على المالك المزرعة. المكان استند صنع المبنى البيت. نعم. لكن الديزل هل يكون على صاحب المزرعة ولا؟ على صاحب المزرعة. على صاحب المزرعة. على العامل ولا؟ لا المزارع. على صاحب المزرعة. على المزارع. العامل. العامل. الله يكرمك. ثم جاء الجدار مثل هذه في ذلك العرس. المذهب لا المذهب أنه عليه ما بقدر حصتين. لكن الشيخ حرص حاشي أسرار الله. نعم. يقول الجدار ينجز المريض وغيره ونصره وغيره. نعم. ما شرحه؟ لأن ما ذكر شيء مثل الجدار. يمكن هذا حاش على غيره ما قبل الشيء ولا بعد الشيء. إصلاح طرق المحصادر ونحوه هذا يقول كله على العام. الحاشي يقول كجداد كجداد نعم جد المبيه في المبيد وغيره ونصر الموفق أحسن فيه يعني الموفق ومن تابعه نصر أن جداد على العام كالحصاد المذهب عليهما بقدر حصتين والصحيح أنه يطلع في ذلك الرفع. نعم العقد الجائز هو الذي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخه واللازم هو الذي لا يجوز فسخه. البيع عقد لازم، الإجارة عقد لازم، الرهن عقد لازم من الراهن جائز من المرتهن. نعم نعم أقول ماذا كان مالك الوقت؟ لا يدفع هو إذا استعذر في العمل إذا يانده فالكفر على السنة. يعني فاعل لماذا لا يقال مثلا إذا عجز العامل عن إتمام العمل بعد بدو الثمرة لعذر أن يلزم بإقامة غيره حتى لا يتضرر المالك لأن في هذا الوقت غالبا يتضرر لأن حق جاء فلا يلزم لعذره. قبل ظهور الثمرة إذا رجحنا في العالم قد يستغل هذا في قد العام مثلا الآن مضى شهرين من 8 أشهر. نعم هل الشهران من 8 أشهر تقابل البقية؟ قد يكون مثل عمله في آخر المدة أشد وأشد فنقول لا تقابل الربع يتأقل من الربع. وقد يقال أن في أول الأمر أشد من آخر الأمر سيضاف إلى زيادة وإذا قلت ستوى هذا وهذا يعطى الربع. إيه لكن بارك الله فيك لكن قد يكون هذا العامل أخذه بشيء قليل لأنه في ذلك الوقت متعطل وأخذه بسهم ضعيف ولو جعلنا له أجر مثل لكان يمكن النصف وهو أخذ بالربع. أما فهمت ولا لا؟ طيب قد ترى أن العامل أخذه بالربع على أن له الربع ولرب الأرض